يا مرات عمي ايه اللي عجبك في الراجل ده؟ الرجاله كانت خلاص خلصت من الدنيا. عيب يا واجدي عيب، عيب اللي بتقوله ده، ده عمك. اسكت اسكت احسن عمك جاي. الضيف اللي جالي النهارده ده قابضين عليه وحاجزينه في النقطه. يا حرام، ده راجل امير قوي يا عمي. صعبان عليكي قوي. مش بقولك انت دردشتي معاه لما قلت بس قبضوا عليه ليه يا حجازي؟ جاي يا ستي في الكفر من غير بطاقه، وكل ما يسالوه سؤال يتلخبط ويرتبك، وزي ما انت عارفه كان فيه امبارح حراميه في الكفر بيسرقوا قمح من شنط الهريدي. ويظهر لقوه ماشي تايه يعني في وسط المزارع، افتكروا واحد من الحراميه. طب ما تشوف له حل يا حجازي، ده ضيفه جاي. هو انا لسه هشوف له، ما شفت له خلاص. يعني افرجوا عنه خلاص يا عمي؟ جرى ايه يا سيام؟ ايوه يا ستي افرجوا عنه. قومي بقى بلي الشربات وزغرتي. جرى ايه يا عمي؟ هو انا كل ما اتكلم تحرجني كده؟ تسعه البيت. ايه في ايه يا ولد؟ في ايه؟ واحد عسكري ومعاه واحد لابس بدله عايزين يقابلوا حضرتك يا سعاده البيت. اه يبقى صاحبنا وصل. ايه المناظر دي؟ ايه اللي جابك الفيلا هنا يا واد يا تسوق؟ وادفع عينك، انت مالك اجي ولا ما اجيش؟ ايوه انت مالك، انت صاحب السرايا يا اخي. يا سلام يا سلام يا اخوي، وانت ايه اللي دخلك في الموضوع يا سعبود؟ راجل ضيف وجايين تهب فيه بالشكل ده؟ طبعا البيه هو اللي طالب يقابله. لا يا اخوي، البيه لا طالب ولا حاجه، انا عارف هو جاي ليه. طيب ما دام عارف بتسال ليه بقى؟ ايه يا ابو العريف؟ ايه جاي ليه؟ ما تتكلم. لا مش هتكلم دلوقتي، بس بعد كده انا هقطع رجله من الفيلا دي. ده مين اللي هقطع رقبتك اللي عامله زي رقبه البلاص دي؟ يا سلام. لو انت تتكلم تعالي. يا سلام. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا واجدي؟ زي ما انت شايفه يا سهان بجهز شنطتي. بتجهز شنطتك؟ ليه؟ ليه؟ واحد بيجهز شنطته يبقى بيجهزها ليه؟ عشان اسافر طبعا. تسافر؟ تسافر من غير ما تعرف رأي عمي في موضوعنا ايه؟ ما انت عارف ان حريه هتكلمه. ايوه عارف، وعارف النتيجه. نتيجه ايه؟ مش هيوافق يا ستي. وليه تقدر البلا قبل وقوعه بس؟ مش جايز يوافق؟ عاوز انا اقول لك جايز؟ حاضر جايز يا سهام. امال بتجهز شنطتك ليه؟ عشان بمجرد ما اعرف النتيجه، النتيجه اللي انا عارفها مقدما، اخد بعضي واخرج من البوابه جرش. اخس عليك يا واجدي وتسيبني وتمشي. امال استناه لما يجي هو بنفسه يعبي لي هدومي في الشنطه ويقول لي اتكل على الله يا ولد، ويزعق لي قدام حريه وقدامك وقدام الجنايني والشغالين، ويقول لي مش عاوز اشوف وشك في الفيلا خالص. وهو معقول برضه يطردك من الفيلا وانت ابن اخوه؟ اللي مش معقول انه ما يطردنيش يا سهام، ده مش طايق يشوف وشي وهو عارف انه مجرد ضيف عادي. شوفي بقى هيعمل فيا ايه لو عرف ان عاوز اخطبك، يعني بالعربي في بيني وبينك حب، تبقى مستكتره عليا الطرد في الحاله دي. الدنيا ليل ونهار يا واجدي، انت بتبص لها ليه على انها ليل على طول؟ ما حبنا باين عليه انه مش هيطلع له شمس يا سهام. بلاش التشاؤم ده يا حبيبي، انا عندي امل ان حريه هتاثر عليه. من بقك لباب السما يا سهام، ولو انه عشم ابليس في الجنه. طب خرج هدومك بقى من الشنطه يا واجدي، كفايه الفكر اللي انا فيه. هات الشنطه. ارجوك ارجوك ارجوك يا سهام، عشان اقدر اهرب في الوقت المناسب. يا ريت يا مرات عم ربنا يوفقك، بس اخ لو كنت تسيب الستاره دي من ايدي. اهو النبي، تويها تويها في اي حته عشان خاطري يا حوريه، تويها. الستاره دي هي اللي هتساعدني في حل موضوعك يا سهام يا حبيبتي. بس احسن حجازي جاي. طب خلاص جدع يا الضيف ده طب عليا منين؟ مانيش عارف، جايب لي اشكالات في النقطه واشكالات في الفيلا، مانيش عارف حكايته ايه. اشكالات ايه يا حجازي؟ ضابط النقطه يا ستي جه خد اقوالي وقعد حوالي ربع ساعه، ويظهر ان حضرته انشعف وهو محجوز في النقطه، وصل البيت مش عارف يصلب حيله. جبت له الدكتور اشرف اللي جنبنا، قال ان اعصابه تعبانه واداله حقنه منومه واي. وقال لي محمود مرسي، ليلى طاهر، عفاف شعيب، مديحة حمدي، حسن حسني. بالاشتراك. الاشتراك مع أمينة رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، فاروق نجيب، لطفي عبد الحميد. في ضيف الهنا. الهنا حلقات مسلسلة، تأليف إدوار سليمان، إخراج عصمت حمدي، قلتلك أنا الراجل وانا اللي لازم اتفاهم مع مرات عمي، وانا صاحبتها وحبيبتها، وانا بقى اللي ممكن بقى اتفاهم معاها، ولا انت ولا هي. حرية. ايوه. ومادام بتتخانقوا مين اللي يكلمني، انا عندي الحل. الحل؟ حل ايه؟ حل يريح الطرفين، تتكلموا انتوا الاثنين مع بعض. حرية يا حبيبتي. حرية يا حبيبتي. يا امل حياتي. يا نور قلبي. يا ضيع عيني. اهدى كله، اهدى كله، ده انتوا خلصتوا كتب الاغاني كلها. احنا بس من غير ما تتكلموا، انا فاهمه انتوا عايزين تقولوا ايه. فاهمه صحيح يا مرات عمي، وهتكوني بصفنا. احنا مالناش غيرك يا روح قلبي، انت القلب الوحيد اللي بيحس بمشاعرنا، وانت الامل الوحيد في حل اشكالاتنا، وانت الوحيده. لا بقى حرام عليكوا، ده انا واخده اسبرينتين حالا. لو كنت قلتي لي كنت خدتهم بدالك يا عمتي. وتخلي الصداع يفضل ملازمني على طول، مش كده يا وجدي؟ يعني قولي بقى، ترضى ابقى حماتك يا وجدي؟ يا سلام، ده انت كنت تبقى اجمل حما في الدنيا، ده انت كنت تبقى الطف حما في الدنيا، ده انا كنت اشيلك على راسي والف بيكي كفر بمنصور بحاله واقول تنتخب عمان. طب قول لي بقى، بذمتكم قلتوا الحكايه دي لكام واحد قبلي؟ ما انا عارفه انتوا ما يتبلش في بقكم فوله. صدقيني يا مرات عمي، صدقيني ما حد عارف الحكايه دي ابدا غيرك وحياتك. لا يا وجدي اوعى تكمل، احسن تحلب بحياه حريه كذب. كذب فعلا يا حريه، ما حدش عارف الحكايه دي غيرك، ما عدا واحد بس، الاستاذ سرحان. نعم الاستاذ سرحان ده ايه كمان؟ مين سرحان ده؟ ده الضيف اللي جاي يزور عمي. ضيف جاي يزور عمي نص ساعه ولا ساعه تحكي له حكايتنا؟ جالكم كلامي؟ انت لسانك ده لازم ينقطع منه حته يا سام. حته بس؟ ده لازم يتقطع من لغلوغه يا وجدي. الله، ايه بقى اللسان زلف من فرحته وفلت منه كلمتين؟ ايه يعني؟ ما انا كنت فاكره ان انا هتخطب النهارده. انا ماليش ذنب بقى يا مرات عمي، هي اللي قالت. ايوه. الله اكبر الله اكبر، ايه الستار اللي ترد الروح اللي انت شايلاها دي؟ تسلم ايديك يا مرات عمي ويسلم ذوقك. لا سيبك سيبك سيبك من شغل الثلاث ورقات ده، ما يخلش عليا. عجبك قوي الستاره دي يا سواك دي؟ افتن اقول. هتقولي ايه يا سهام؟ اقول ولا بلاش؟ عالي عالي يا سهام، اصلي يا عمتي كان ولا كنت ولا كان، من غير ما تقول انا عارفه انت قلت ايه. ما بلاش الستاره دي يا حوريه، ولا انت يعني خلاص مصممه عليها؟ انت عارفه يا سهام، لما اصمم على حاجه مقتنعه بيها لازم انفذها. امال يا ست سهام، احنا بنلعب؟ احنا لما نصمم على حاجه لازم ننفذها. ايوه يعني ما يهمناش حد. ست هانم ايه في ايه يا عبد الغفار؟ الكلب يا ست هانم. ماله يا عبد الغفار ده؟ يا ريت يا ست هانم يا ريت، ما هو لو كان خرج من الجنينه كان هيرجع تاني. امال ايه اللي حصل؟ ما تتكلم. خلع حوض النرجس كلاته اللي البيه زرعه والجناين غايب، وانا اللي بحرز بداله. خلعه ازاي يعني؟ مش فاهم. تعالي تعالي حضرتك شوفي بعينيك، تعالي استهلم دي خيبة وحطيت على دماغي ودماغي اللي خلفوني. امال انا قلت لك احرص الجنينة ليه؟ الجناين يغيب يوم واحد تقوم الجنينة يتلف أمالها بالشكل ده؟ الكلب خلع النرجس وانت موجود ازاي؟ ازاي؟ بسنانه يا بيه. ما انا عارف انه خلعه بسنانه. امال يخلعه بمناخيره؟ انا مش قلت لك اربط الكلب؟ ما ربطه يا سعاده البيه، بس يعني بس فضل يعبعط في السلسله لحد ما حلها. ايه، ما انت عارف يا سعاده البيه ان الكلب ده من يوم ما جبته حضرتك مش عاوز يتصاحب عليا، وشادين احنا الاثنين مع بعض شويه، ثم انه شاي قوي وجيت اربطه بالسلسله هبشني تاني من هذا شك من هذا شك من. طب وريني كده مطرح الهبشة اللي انت بتقول عليها دي. هو يعني من وريني جهة من جهة الهبشة سعادة البيه ما هبشنيش قوي، بس نية الهبشة كذاب في نفس الوقت. حوض الظهر ده تكلف عليا 47 جنيه يا غالي. انا اسمع انا كنت وعدتك اديك علاوة 4 جنيه في الشهر من اول الشهر الجاري. ايوه بي الله يخليه. العلاوة دي هقطعها عندك السنة دي يا سعادة البيه. انا مش عايز كلام كتير، هي كلمة قلتها وخلاص. الو مين يا فندم؟ مين ظابط النقطة؟ خير يا فندم؟ سرحان عبد الواحد. انا فعلا متذكر اسم زي كده بس ايوه ده ضيف جالي النهاردة حتى سايب لي جواب في البيت. لا يا فندم انا معرفوش شخصيا، دي اول مرة يزورني فيها. ايوه جالي البيت فعلا بس انا ما قابلتوش لسه. الجواب اللي جابه فعلا من واحد صاحبي وانا عارف خطه. نعم هتفرج عنه على ضمانتي حضرتك. والله انا متشكر يا حضرة الضابط، متشكر جدا. الله ولا عبد الغفار انت لسه واقف هنا؟ امشي غور من وشي. انا يا سعادة البيه بقول لك غور من وشي. ايه حاضر يا سعادة البيه حاضر. ولا يا عبد الغفار خد هنا. ايه خد هنا. عايزه ايه يا دودي؟ يا ولا بقول لك خد هنا. ايه يا دودي؟ لا مش هنا قوي كده، خد هنا. يعني ما قلت ليش؟ اتكلم جد يا ول. في ايه؟ البها عمل معاك ايه؟ خدني بالحوض وعزمني على الغداء. اسمع يا بنت انت يا وداد عشان تبقي تروحي تفهم امك، انا كنت عامل حسابي على اخر السنه اكون محوش لك 200 جنيه غرض يعني المهر بتاعي. وايه اللي جاب سيره المهر دلوقتي؟ ايوه يكون في علمك ان المهر خاصة 4 جنيه في الشهر. يعني في السنه 48 جنيه. انا حسبتهم وعديتهم على صوابعي يا اختي. ايوه خلاص بختي كده، ما هو حمار السبخ لو شدوه من رقبته يجيب ورا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. عن اذنك انا رايح اقف على البوابه يا وداع. يهومتي الجدع ماله؟ ده اتكلم على قد ما اتكلم لكن والله ماني عارفه هو بيقول ايه. لكن قول لي يا وجدي، انت ما كلمتش عمك حجازي في الموضوع ده؟ الحماره ما ادتنيش فرصه يا مرات عمي. حمارت ايه؟ اعمل معروف يا وجدي، فسر كلامك كويس يا اخي. وجدي كان عاوز يكلم عمي وهم راجعين النهارده من المزرعه. عمي كان راكب فرس بيرمح وبجدي كان راكب حمارة بتعرب. انا ما ركبتهاش، هو اللي ركبها لي عامدا متعمدا مع سبق الاصرار. فهم. وبجدي بقى حاول يكلمه كم مرة وهما في المزرعة قبل كده، وكل ما اجي ابدأ معاه كلام ياخدني معاه جولة لزريبة المواشي. وطبعا الزريبة مش مكان لفتح موضوع خطوبة. حمرينها ومعزة مأمأ جاموسة نعر. بس خلاص بقى، وانتوا بقى دلوقتي عايزين مني ايه؟ جرى ايه يا حورية؟ وهو ده برضو سؤال تسألي يا ست الحلوين. وحيبقى جميل عمرنا ما حننساهولك ابدا. هاتي ايدي كابوسة. استغفر الله يا وجدي، ليه كده يا حبيبي؟ اصلا اجازة انا بتخلص ومش قادر اخد من عمي حق ولا باطل، وانت عارفة ان انا وهو زي الليل والنهار، افكارنا ما تتقابلش ابدا. انا عارف يا مرات عمي ايه اللي عجبك في الراجل ده، الرجالة كانت خلاص خلصت من الدنيا. عيب يا وجدي، عيب اللي بتقوله ده عمك. شش اسكت احسن، عمك جاي. الضيف اللي جالي النهاردة ده قابضين عليه وحاجزينه في النقطة. يا حرام، ده راجل امير قوي يا عمي. صعبان عليك قوي. مش بقولك انت دردشتي معاه لما قلت بس؟ قبضوا عليه ليه يا حجازي؟ جاي يا ستي في الكفر من غير بطاقة، وكل ما يسألوه سؤال يتلخبط ويرتبك، وزي ما انت عارفة كان فيه امبارح حرامية في الكفر بيسرقوا قمح من شنط الهريدي. أي. ويظهر لقوه ماشي تايه يعني في وسط المزارع، افتكروا واحد من الحرامية. طب ما تشوف له حل يا حجازي، ده ضيفه جاي. هو انا لسه هشوف له، ما شفت له خلاص. يعني افرجوا عنه خلاص يا عمي. جرى ايه يا سيهان؟ ايوه يا ستي افرجوا عنه. قومي بقى بلي الشربات وزغرتي. جرى ايه يا عمي؟ هو انا كل ما اتكلم تحرجني كده؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه. ايه في ايه يا ولد؟ في ايه؟ واحد عسكري ومعاه واحد لابس بدله عايزين يقابلوا حضرتك يا سعادة البيه. يبقى صاحبنا وصل. ايه المناظر دي؟ ايه اللي جابك الفيلا هنا يا واد يا تسوقي؟ واد في عينك انت، مالك اجي ولا ما اجيش؟ ايوه انت مالك، انت صاحب السرايا يا اخي. يا سلام يا سلام يا اخوي، وانت ايه اللي دخلك في الموضوع يا سعبود؟ راجل ضيف وجايين تهب فيه بالشكل ده؟ طبعا البيه هو اللي طالب يقابله. لا يا اخوي، البيه لا طالبه ولا حاجه، انا عارف هو جاي ليه. طيب ما دام عارف بتسال ليه بقى؟ ايه يا ابو العريف؟ ايه جاي ليه؟ ما تتكلم. لا مش هتكلم دلوقتي، بس بعد كده انا هقطع رجله من الفله دي. تاني اللي هقطع رقبتك اللي عامله زي رقبه البلاص دي. يا سلام. لو انت تتكلم تاني. يا سلام. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا وجدي؟ زي ما انت شايفه يا سهام، بجهز شنطتي. بتجهز شنطتك ليه؟ ليه؟ واحد بيجهز شنطته يبقى بيجهزها ليه؟ عشان اسافر طبعا. تسافر؟ تسافر من غير ما تعرف راي عمي في موضوعنا ايه؟ ما انت عارف ان حريه هتكلمه. ايوه عارف، وعارف النتيجه. نتيجه ايه؟ مش هيوافق يا ستي. وليه تقدر البلا قبله وقعه بس؟ مش جايز يوافق. عاوز انا اقول لك جايز؟ حاضر، جايز يا سهام. امال بتجهز شنطتك ليه؟ عشان بمجرد ما اعرف النتيجه، النتيجه اللي انا عارفها مقدما، اخد بعض واخرج من البوابه جرش. اخس عليك يا وجدي وتسيبني وتمشي. امال استناه لما يجي هو بنفسه يعبي لي هدومي في الشنطه ويقول لي اتكل على الله يا ولد، ويزعقلي قدام حريه وقدامك وقدام الجنايني وشغالين، ويقول لي مش عاوز اشوف وشك في الفيلا خالص. وهو معقول برضو يطردك من الفيلا وانت ابن اخوك؟ اللي مش معقول انه ما يطردنيش يا سهام، ده مش طايق يشوف وشي وهو عارف ان مجرد ضيف عادي. شوفي بقى هيعمل فيا ايه لو عارف ان عاوز اخطبك، يعني بالعربي في بيني وبينك حب، تبقى مستكترة عليا الطرد في الحالة دي. الدنيا ليل ونهار يا وجدي، انت بتبصلها ليه على انها ليل على طول؟ ما حبنا باين عليه انه مش هيطلع له شمس يا سهام. بلاش التشاؤم ده يا حبيبي، انا عندي امل ان حرية هتأثر عليه. من بقك لباب السما يا سهام، ولو انه عشم ابليس في الجنة. طب خرج هدومك بقى من الشنطة يا وجدي، كفاية الفكر اللي انا فيه، هات الشنطة. ارجوك ارجوك أرجوك يا سهام، عشان أقدر أهرب في الوقت المناسب. يا ريت يا مرات عم ربنا يوفقك، بس لو كنت تسيب الستارة دي من إيدي. أهو النبي، تويها تويها في أي حتر يا حرية، تويها. الستارة دي هي اللي هتساعدني في حل موضوعك يا سهام يا حبيبتي. بس احسن حجازي جاي. طب خلاص خلاص. جدع الضيف ده طب عليا منين؟ مانيش عارف، جايب لي اشكالات في النقطه واشكالات في الفيلا، مانيش عارف حكايته ايه. اشكالات ايه يا حجازي؟ ظابط النقطه يا ستي جه خد اقوالي وقعد حوالي ربع ساعه، ويظهر ان حضرته انشعف وهو محجوز في النقطه، وصل البيت مش عارف يطلب حيله، جبت له الدكتور اشرف اللي جنبنا، قال ان اعصابه تعبانه واداله حقنه منومه واش. وقال لي ما تصحيهوش الا بعد ساعتين، وهو نايم في الاستراحه اللي في الجنينه. وادي يا وجدي. ايوه عمي. روح قول لعبد الغفار يستنى معاه في الاستراحه لحد ما اجيله. لا لا استنى يا وجدي. وجدي عايز يكلمك في موضوع مهم قوي يا حجازي. يسلم. وده عنده موضوعات مهمه ده يا حريه؟ بلاش. عاوز تتكلم في ايه يا ولا؟ غدا لقاء ضيف الهنا مع تحيات ادوار سليمان عصمت حمدي. انت يا افندي عند الحائط هناك، لماذا لم تقم؟ اسف يا سيدنا الشيخ، الشاعر يقول قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. فعلا فعلا والله يا شيخ عبد الرؤوف. يا سلام، كلامك صدق، حكم حكم والله. بس هذه كلاريسكم التي اضعت من عمري 4 ساعات امس في تصحيحها، رغم أنكم لا تستحقون أن يضيع الإنسان من أجلكم 4 دقائق. ليه بس يا شيخ عبد الرؤوف؟ احنا كويسين وطيبين والله، احنا أولاد ناس ونعجبك قوي. أولاد ناس؟ نعم، لكن تعجبني لا. صحيح أنكم جميعا من أبناء البشوات والوزراء، فهكذا دائما المدرسة السعيدية، ولكن يبدو أن بينكم وبين سيبويه فأرا قديما. لابد أن أبا الأسود الدؤلي قتل أباكم أو ذبح أمكم. طالب في البكالوريا لا يعرفون أخوات كان أصلنا لسه صغيرين ما نعرفش بنات. صبتم إن الوقت جد لهزل، إننا في مأتم خيبتكم لا في فرح نجاحكم. أنتم تكتبون اللغة العربية من الشمال إلى اليمين شأن الخواجات، كل سطر في موضوعاتكم في الإنشاء هو فعل فاضح في التاريخ العام، جريمة هتك عرض لقواعد اللغة العربية. الحمد لله إن اللغة العربية عمرها أكثر من 14 سنة، لأن جريمة الاعتداء على قاصر عقوبة وأسد. اسكت اسكت يا فجر، إن اللغة العربية هي أمك وأختك. على فكرة أنا أعرف أخته. اخسوا، أتضحكون من خيبتكم؟ ثلاثة بالله العظيم، ثلاثة بالله العظيم لن تفلحوا. إنني طلبت منكم أن تكتبوا موضوع إنشاء عن زيارة المعرض الزراعي الصناعي، فإذا بكم جميعا تكتبون عن مدينة الملاهي الملحقة بالمعرض. يا جهلة، تنسون ذكر صناعة النسيج وتتحدثون عن لعبة المراجيح، تغفلون وصف مبنى بنك مصر وتصفون رشقة نعمة فهمي في القهوة البلدي. أنا أشدت بالتقدم اللي حصل في رأس البطن واتكلمت عن أثر التقدم الأمم. صمتا، لعنة الله على شباب يقيسون تقدم الأمم بعدد المرات التي تهز فيها النساء بطونهن. إن هذه والله من علامات الساعة، نعم من علامات الساعة، دليل أكيد على أن القيامة ستقوم قريبا جدا. تحولون المعرض الصناعي الزراعي إلى كباريه يا ظلم. لا يستلفت نظركم الطيارة التي حلق بها محمد صدخي أول مصري طار إلى أوروبا، ويستلفت نظركم الحسنة التي في وسط الراقصة نعمة فهمي، ومصيبتاه والله إنها ليست حسنة، إنها سوءة سوءة يجب إخفاؤها. يا أستاذ، إن الحسنات يذهبن السيئات. اخفف يا ولد. ليس في اللغة العربية كلمة حسنة يا بني، إن الكلمة الصحيحة هي شام أو ندبة أو خال، إن الاسم يتوقف على حجم الحسنة ومكانها في الجسم. إنها فوق وسط نعمة فهمي بسنتي ونص. لا، تحت نقطة الوسط. غلط. يا ناس انتوا مبذاكروش، انتوا الاثنين غلط. انا بقى استهب نفسي، دي تبعد عن نقطة الوسط بسبعة ملي ونص في الجنوب الشرقي. لعنة الله عليكم جميعا انتم ونعمة فهمي، لقد جعلتموني أتوه في وسطها رغم أن وسطها ليس في المقرر. يا ظالمة، لقد لاحظت أنكم تبخلون بسطر واحد في موضوعاتكم عن وصف الآلات الموسيقية الحديثة المعروضة، وتسهبون في وصف صوت المطربة رتيبة أحمد وهي تغني أغانيها المبتذلة. والله إزاي بقى رتيبة أحمد أغانيها مبتذلة؟ طبعا تدافع عنها لأنك كتبت في موضوعك أغنيتها التي تقول قلبي بطب أوي وخايفة، عندك شباك نواحي العطفة، افتح ضرفة وقف الضرفة وغير مطرحة. يعني يا جاهل؟ اسكت يا ولد. يا شيخ من تاني يا ست. تاني تاني ايه يا ولد؟ اخلص انت وهو. ولكن والحق يقال ان طالبا واحدا من 30 طالبا عرف كيف يكتب موضوع الانشاء. يبقى ابراهيم المنستر اللي طبعا. ايوه يا عم، مش ابن صاحب المعالي كبير يا ورام جلاله الملك فؤاد؟ يا بخت من كان النائب خاله. انا طب مالك بابوه؟ في كلمه واحده من خدام في القصر الملكي تعمل عملها. الجفن سيد الاخلاق. طبعا انتم تخطئون الحدث يا جهله. ليس كما تظنون، إنه طالب آخر. نعم طالب آخر، ليس في موضوعه فضيحة لغوية واحدة. عشرة على عشرة يا محمد يا بني. متشكر يا أستاذ. كلكم زرتم المعرض وكنتم عميانا لا تبصرون، ولكن المبصر الوحيد بينكم كان هذا الطالب المجد المتفوق الممتاز. معقولة محمد عبد الكريم يكتب الكلام ده مع انه ما راحش المعرض؟ ما راحش المعرض؟ طبعا. يروحوا ازاي؟ دي التذكره ب5 ساعات، يعني معناها ما ياكلش 3 ايام. ايوه على رايك، اصله على قده خالص، ده ابوه عامل صغير في عنابر السكه الحديد. يا ابني ده بيجي ماشي كل يوم من شبرا للجيزه، ولما ابوه لاحظ ان جزمته بتدوب بسرعه بطل الدخان الفقير اللي بيشربه وعمل له اشتراك درجه ثانيه في الترماي. امال ايه اللي جابه مدرسه الزواد دي بس؟ عشان الكوره طبعا. كان ناوي يشتغل بالابتدائيه لانه ما معهوش مصاريف المدرسه، امدوله مجانيه عشان يضموه لفريق الكوره. ده حتى بنطلونه عمره ما غيره من يوم ما دخل المدرسه. بس واد جدع قوي، تصور انه كتب كل ده في موضوع الانشاء من الكلام اللي سمعه مننا. طبعا زي ما بيكتب لنا كل جوابات الحب للبنات صحابنا، وهو عمره ما حب. يا محمد. ايوه يا ابراهيم. كتبت لي جواب؟ طبعا اهو يا سيدي. انا متشكر قوي، دايما تعبك معايا. العفو يا اخي، بس اللي انا مش فاهمه ازاي بس نجوى دي تبقى بنت خالتك وبنت عمك في نفس الوقت وتفضل تكتب لها جوابات كده؟ ما تحاول تقابلها بقى وتفض الخناق اللي بين العيلتين دي. مفيش فايده يا سيدي. معلش، مصير حبكم يجمع العيلتين من جديد يا ابراهيم. متشكر يا محمد، ما هو البركه فيك. بقول يعني مش اهتميت بالجواب ومليته بكلامك الحلو اياه؟ طبعا، بس انت برضه هترمولها بطوبه من البلكونه؟ لا يا عم، من يوم ما خالتي شافتني واتهمتني اني بعتدي على بيتها بضرب الطوب بتحريض من امي وانا حرمت. امال هتوصله لها ازاي؟ اتفقت مع اخوها فؤاد اللي معانا في سنه اولى، نجوى فهمته على كل حاجه وهروح ادهولها اهو. طيب يا سيدي، بس اياك يعجبها. حبيبتي نجوى، ثقي ان الحب ينمو في الظلام اسرع مما ينمو في النور. الحب المحرم فيه لذة أكثر من الحب المباح. القبلة المخطوفة أشهى من القبلة الممنوحة. اللقاء المسروق أروع من اللقاء المباح. أنت فادي هناك؟ أيوة عندك. صباح الخير يا محمد. أهلا. صباح الخير علي. هو إبراهيم مجاش النهاردة ولا إيه؟ أيوة الظاهر مجاش. أنا قلقان عليه قوي، خايف ليكونوا شافوه وهو بيكلم نجوى ليله امبارح ولا حاجه. يا خبر اسود، دي تبقى مصيبه، دي خالته وعمه يعملوها مذبحه. لا، وجواباتي تنكشف ويقدموني للمحكمه بتهمه افساد قاصر. محمد عبد الكريم. نعم يا سلامه فندم. تعالى هنا افندم. حضره الناظر عايزك حالا. حضره الناظر؟ ايوه. يا نهار اسود، يبقى حصل.